السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما امر به الا بلغه. هدى الناس من الضلالة، ونجاهم من الجهالة، وبصرهم من العمى، واخرجهم من الظلمات الى النور باذن ربه، وهداهم الى الصراط المستقيم. فتح الله به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى اثره وترسم خطاه واتبع سنته، عليهم جميعا صلوات دائمه الى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع أمره واجتناب نهيه، كما أوصيكم ونفسي بطاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به واقتفاء أثره. فإن في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاحا وفلاحا ونجاحا وسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان الصلاح والفلاح والنجاح والسعادة دنيا وأخرى، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آية من سورة غافر، يقول الله فيها: ادعوني استجب لكم. ثم يبين بعد هذا الامر ان الذين يستكبرون على امر الله ولا يسألونه ولا يدعونه سيدخلون جهنم داخرين. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في اول الآية: وقال ربكم ادعوني، ثم يقول: ان الذين يستكبرون عن عبادتي. فما صلة الدعاء بالعبادة؟ اسمعوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. وفي رواية: إن الدعاء مخ العبادة. وكل العبادات التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها نرى فيها الدعاء ماثلا وظاهرا ومستمرا من أولها إلى آخرها. فلقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرى هلالا في مطلع كل هلال، عندما يراه يدعو: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ثم يخاطب الهلال بقوله: ربي وربك الله. هلال رشد وبر، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل كل هلال بهذا الاستقبال الراقي من الدعاء. والدعاء في حياة المسلمين مهم ينبغي ألا يغيب عن ذهنهم، وينبغي ألا يشرد عن فكرهم. فحياة المسلمين دعاء. إن تأخر المطر عليهم سألوا الله أن ينزل عليهم المطر، الاستسقاء دعاء. اللهم اسقنا. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. يأتيه أحد الصحابة رضوان الله عليهم وهو يعتلي المنبر وقد أمسكت السماء أمطارها وأصبح الجذب في الأرض يأخذ منها أقطارها، فجاء أحد الصحابة وقال: يا رسول الله أغثنا. فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه مصححا قولته: سبحان الله، لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالرحمن. تصحيح العقيدة مهم في حياة المسلمين حتى يكون دعاؤهم مستجابا. ثم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو دعاء الرسول؟ اسمعوا: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا. اللهم، سأل الله ولم يقل ان انا سأسقيكم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما توجه إلى الله بالدعاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا. يقول الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، يقول: فما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائه حتى أرعدت السماء وأبرقت، وأغاثنا الله بالمطر حتى أصبح المطر في سائر أنحاء المدينة وديانا ما كل أسبوع. فجاءه الرجل الذي سأله أن يدعو الله بأن ينزل على المسلمين الغيث والمطر. جاءه وقال: يا رسول الله، هلكت الزروع ونفقت الضروع، المية خلاص. يا اخوانا، قد يكون المطر نعمة من الله عز وجل على قوم، وقد يكون والعياذ بالله عز وجل نقمة على قوم آخرين. فلما جاء الصحابي الجليل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت الزروع وهلكت وأصبحت الدور تساد تسقط. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني لا يكن هذا علينا بلاء. واذا بالمياه تأخذ طرقا اخرى بعيدة عن دروب المدينة وطرقها. اللهم عليك بالضراب والآكام ومنابت الشجر. دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام يبين كيف توزع هذه المياه في الأماكن التي ينبغي أن تنتفع بها هذه الأماكن. ده دعاءه. إذن الدعاء في حياة المسلمين يعتبر مصدرا من مصادر الخير، ويعتبر مصدرا من مصادر دفع البلاء، ويعتبر مصدرا من مصادر رد الشقاء على المجتمعات. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لكن الدعاء لا يقبل الا بشرطه، ولا يتحقق الا بالوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل. فلا يقبل الله دعاء باثم او قطيعة رحم، لا يقبل الله دعاء باثم او قطيعة رحم. لا يدعو احدكم على نفسه او على اهله حتى لا تصادف هذه الدعوات وقت إجابة. ده توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. شوف الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين لنا: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يقول كده ايه لابنه، او الابن يقول يا رب اهلك ابويا، او الابن يقول يا رب اهلك اولادي. ده الامور هذه لا ينبغي ان تكون صادرة من لسان طاهر عارف لشرع الله ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم. واحد يقول مثلا: اخويا كل شوية بيجي يطلب مني، او اختي بتيجي تطلب مني. طب ما انت ربنا عطيك يا اخي، رزقك الله رزقك لتعطي لاخيك ولتعطي لاختك، لان الصدقة على ذوي الرحم لك فيها اجران، اجر الصدقة واجر الصلة. يوم ايه يلح عليه الشيطان كده يقول ايه: يا رب خلصني منه ده اللي كل شوية يطلب مني. لا يقبل الله مثل هذا الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وأيضا: وما لم يعجل. يعجل يعني إيه؟ إحنا كلنا كده عندنا مشاكل عامة، فمشكلة قتال المسلمين بعضهم لبعض في أفغانستان، مشكلة قتال المسلمين بعضهم لبعض في الجزائر، مشكلة قتال المسلمين بعضهم لبعض في الصومال، دي ما كلها مشكلة عامة. دي مشكلة قتال اليهود عليهم لعائن الله تترى لصالح المسلمين في الأقصى وفي فلسطين، دي تعتبر مشاكل كلها. فاحنا بندعو، وكل واحد مننا كده كما قلت مرارا وتكرارا وكما علمنا الإسلام وحثنا على ذلك القرآن ونبهنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن احنا ندعو في في وقت الأزمات والمشاكل والمصائب التي توالت وتكاثرت على الأمة. فواحد يقول لي يا الشيخ انت دايما تقول لنا ادعو. طب ما احنا الدعاء بندعو من اول ما دخل اليهود ارض فلسطين المسلمة ودنسوا الاقصى ولوثوه بندعو. اقول له ادعو تاني مزيد من الدعاء 50 سنة. خمسين سنة ايه ما ليه المطلوب؟ اذا قام الانسان منا وهو يدعو بالخير للمسلمين ودفع الضر عنهم ورد الشر في نحور الكافرين والمعتدين ولا يجد الإجابة ما يستعجلش وما يستبطئش النصر. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ما لم إيه؟ يعجل. يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى. يستجاب لي فيترك الدعاء. فإذا ترك الدعاء تركه الله عز وجل. احنا هندعو لحد ما ربنا سبحانه وتعالى الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وانزل كتابه على الأمة الإسلامية وعلى البشرية جمعاء لهدايتها، ندعو ان يخلص الله الأمة الإسلامية من شرورها وان يطهرها من مصائبها ومفاسدها وان ينصرها على اعدائها. وسنظل ندعو حتى يتحقق الدعاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الملحين في الدعاء. الملحين لازم نلح في الدعاء. ما نقولش احنا الامتى هندعو. ندعو بس واحد ما عندهش غير دعاء. الامم كلها تمالأت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتكاثرت عليها، ونحن لا نستطيع بضعفنا وهزالنا وعجزنا وقصورنا أن نواجه الأمم كلها. أمال مين اللي ينقذنا؟ المنقذ هو الله سبحانه وتعالى. يبقى ندعوه ولا ما ندعوش؟ ندعو الله عز وجل ينقذ الأمة من ويلات وبلايا اعدائها. طيب احنا عايزين مثال كده يبين لنا ان الدعاء نافع. ايها الاخوة المسلمون، في قصص القرآن الكريم عظة وعبرة. نبي الله موسى عليه السلام وعلى سائر الانبياء اتم الصلوات وأتم التسليمات، عندما بعث بالرسالة إلى فرعون وقومه وسأل ربه أن يجعل له وزيرا من أهله، وأرسل الله معه أخاه هارون وزيرا، فتوجه إلى الله بالدعاء. فالأول ربنا سبحانه وتعالى قال له اذهب وهيئ لك ولأخيك بمصر بيوت، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما، يعني هما الاثنين والقوم بتاعهم، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. عايزين نشوف الاول كده ايه ان تبوأ، يعني ايه توجه وهيئ لكما ولقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ايه اجعلوا بيوتكم قبلة؟ قبلة اللي هي المتجه اللي بيتجه اليه الانسان حتى يدعو الله عز وجل. احنا القبلة بتاعتنا ايه؟ الى بيت الله الحرام، دي قبلة، وقبلة طاهرة، والمكان اللي فيه القبلة يكون طاهر، والذي يرتاد هذا المكان يكون طاهرا، واللسان الذي يدعو في هذا المكان يكون لسانا واصلا بالله رب العالمين. لازم تفهموا هذا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. عايز تقول لي ما بيوت المسلمين كويسة ونظيفة وطهرة؟ أقول وبالله التوفيق، أليس في بيوت كثير من الغافلين مسارح متنقلة، مسرح متنقل؟ أليس في بيوت كثير من الغافلين معاصي موجودة ومتنقلة؟ وما الأجهزة الحديثة التي كان ينبغي أن تسخر لتربية أجيالنا ولتنشئة نفوسنا وتهدئتها ولتربية الأمة الإسلامية؟ كان لهذه الأجهزة أثر لو أحسن توجيهها واستغلالها، لكن للأسف الشديد في البيوت كثير وكثير وكثير. موسى يقول الله عز وجل له بالوحي وهو نبي وأخوه نبي، يقول وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم طهرة، بيوت طهرة. القبلة هي المتجه، القبلة هي التي يتجه إليها الأطهار، القبلة التي يلتف حولها في العالم كله أطهار بشرية وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعايزين البيوت تكون قبلة، البيوت تكون طاهرة، البيوت رجال ونساء وأولاد وبنات، واجعلوا بيوتكم. ده تمهيد يا اخوانا، تمهيد، تمهيد لاستجابة الدعاء، تمهيد لاستجابة الدعاء. واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة، ادي امر اخر، واقيموا الصلاة. طيب وبعد ما جعلنا بيوتنا قبلة واقمنا الصلاة، وبشر المؤمنين، اللهم انزل على المؤمنين في كل مكان بشراك يا رب العالمين، وبشر المؤمنين. بس المؤمنين اللي اخذوا انفسهم بتوجيهات انبيائهم ورسلهم التي تلقوها عن ربهم جل وعلا. واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، اقيموا الصلاة يعني عرفوا للصلاة قيمتها، ما تكونش بتصلي وكذاب، لا تكن مصليا وغشاشا وخادعا، لا تكن مصليا والعيوب التي انت تعلمها في نفسك وفي داخلك ولا ويطلع عليها الذي يعلم السر واخفى من السر، يطلع عليها الله. فاذا ما جاء احد يعظك او ينصحك تقول انا الحمد لله انا كويس، انت الحمد لله كويس لكن لو نظرت الى عيوبك تجد ان عيوبي وعيوبك وعيوب الاخرين كلها عوائق في طريق الوصول الى النصر على اعداء الله عز وجل، عوائق. عايزين ننتصر، لازم نصلح ونصحح ونصلح هذه العوائق، ضيعها كده، ما فيش عوائق خالص. اصلحوا نفوسكم يصلح الله ما بكم، اقيموا دولة الاسلام في نفوسكم تقم على ارضكم، اقيموا دولة الاسلام في نفوسكم تقم على ارضكم. عندما أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم أول دولة نموذجية في المدينة المنورة، ما كانت فيها هذه الأمور الشائهة، ما كان فيها واحد يحمل ضغنا لآخر، فالمهاجرون والأنصار إخوة، والعرب وغير العرب كانوا إخوة في مدينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل وفيهم صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وأبو بكر العربي، والكل جمع بين قلوبهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله عز وجل. دي كانت وحدة الأمة الإسلامية. أيها الإخوة المسلمون، وبشر المؤمنين. بعد كده سيدنا موسى لما ربنا قدم له هذه المقدمة، فلابد أن يتجه إلى الله بالدعاء. ده يا ربي ده فرعون عدونا، ده وقومه دول أقوى منا يا رب، أقوى من زي ما احنا بنقول دلوقتي، ده العالم أقوى من المسلمين، ده الكفار أقوى من المسلمين، ده عندهم من الإمكانيات ما عندهم. وهي وربنا فين؟ ربنا موجود، الذي يقهر كل خائن يريد أن يستبد أو أن يظلم أو أن يطغى. اسمعوا حتى تعوا الدرس جيدا. بعد ما سيدنا موسى ربنا قال له وبشر المؤمنين، فسيدنا موسى نظر كده، ده يا رب انت آتيت فرعون وملأ زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ده انت عطتهم يا رب عطاء لا مثيل له، وهم وأنت قد أعطيتهم هذا لتمتحنهم وتختبرهم وتبتليهم، نسخروا هذه الزينة وهذه الأموال إلا زيادة في الطغيان والجبروت والظلم على عبادك الضعفاء. اسمعوا كده، سيدنا موسى بيدعو، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ده هم لا يقصدون بهذه الأموال ولا ينتفعون بها ولا يقصدون من وراءها إلا إضلال الناس عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك. إذا هم مشوا في هذا الطريق يا رب، دعاء إباه، دعاء سيدنا موسى، دعاء ورجاء واستجابة سريعة. اسمعوا، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وعندما كانت الدعوة نابعة من قلب مكلوم، قلب موسى نبي الله الذي يتمثل الإيمان كاملا في شخصيته وفي شخصية أخيه النبي، عندما كان الدعاء خارجا من لسان طاهر وقلب مكلوم جريح على هذه الثروات التي تبدد لا لصالح البشرية وإنما للقضاء عليها قضاء ولتخريبها وتدميرها، قال موسى عليه السلام، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وتأتي الاستجابة السريعة، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. عايزين دعاء يستجاب، لابد من الاستقامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يرحم عبدنا وضعفنا وأن يهزم أعداءنا وأن ينصرنا عليهم بحوله وطوله وقوته، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الدعاء له أثر، لكن الدعاء لا بد أن يكون مدعما بتوجيهات وإرشادات خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ويغضب الله عز وجل على من لم يدعوه. من لم يسأل الله يغضب عليه، ضعوا هذا في حسكم، من لم يسأل الله يغضب عليه. نحن أمام مشاكل تكاد تعصف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مشاكل كثيرة. ما المخرج منها؟ المخرج منها العودة إلى الأصل، العودة إلى المنبع، العودة إلى الرسالة التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه. لقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم معركة بدر ولم يكن قد أعد لها عدتها، لكنها لما فرضت عليه حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لما كتب عليه وعلى القلة المؤمنة في بدر القتال، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال والله احنا عايزين نروح نشوف بقى ايه قبل ان نخوض المعركة، مين نستنجد بيه ونجيب مين ونسأل مين. لا، نظم الجيش بتاعه اللي موجودين معاه 314 او 317 ونظمهم واتكل على الله واعتمد على الله، ووقف متذللا متخشعا متضرعا سائلا الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم ان تهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الارض بعد اليوم. يبقى خايف النبي على العبادة، بس خايف على ايه؟ على عبادة الله في الارض. النبي عليه الصلاة والسلام خايف على ايه؟ على عبادة الله في الارض. اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض بعد اليوم. اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فاطعمهم. يبقى طلب المدد من مين؟ طلب من الله. احنا عايزين مدد من الله، لكن قبل ان نطلب المدد من الله نصحح داخلنا لكي يكون واصلا الى الله عز وجل. لابد تصحيح الداخل الاول. صححوا نفوسكم، ادي امر. ده فين؟ في اول موقعة في غزوة بدر. وبعدين ربنا سبحانه وهو قاعد يدعو سقط الرداء بتاعه عن منكبيه بالدعاء، وإذا به يأتي الصحابي الجليل يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فقد أنجز الله لك ما وعدك. لنهزموا كلهم، لنهزموا. إذ تستغيثون ربكم. بنستغيث مين؟ الرب. فبنستغيث لحد تاني. والله يوم أن نسي المسلمون استغاثتهم بالله أصبحوا ألعوبة في أيدي الأعداء. ألعوبة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوب ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ما فيش عزيز اعز من الله سبحانه وتعالى. نيجي على أزمة أخرى حصلت في داخل المدينة، دي كانت في الخارج بقى بدر، في داخل المدينة في العام الخامس الهجري في غزوة الأحزاب، اليهود نفضوا العهد من الداخل، وقريش وكل الأحزاب جم وجمعوا جموعهم، وأصبح جيش المسلمين أو جموع المسلمين بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محاصرين من الداخل ومن الخارج، بما يشبه في التعبير العسكري الكماشة، عمل عليهم كماشة هيضيقوا عليهم الخناق ويقتلوهم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهم موجودون في كل وقت، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا اخويا الشيخ ده قاعد يتكلم ويقول لنا ايه ان اتجهوا الى الله، وهو فين واقفين هذا؟ طب ما هو المنافقين هم ومش هيتغيروا. نيجي نشوف بقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه. كانوا برضه مستعد للقتال اللي في الداخل واللي في الخارج، بس اتجه الى الله عز وجل بالدعاء. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وانتصر المسلمون في غزوة الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم اللي هم اليهود من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وعورتكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها، وكان الله على ذلك قديرا. احنا عندنا امل في ان الاسلام سينتشر وسينتصر، وسنعيد أرض الإسلام التي انتكست وانتهبت من داخلنا، سنعيدها بحول الله وطوله، وسيكون هناك الأمل الكبير في ألفة قلوب المسلمين ووحدة صفوفهم وتطهير مجتمعاتهم من الأفاكين والمنافقين والكذابين والمأجورين الذين يعيشون على جثث الأطهار والأخيار والأبرار من عقلاء هذه الأمة. اللهم إنا نبرأ إليك من الحول والطول، ونعوذ بك يا ربنا من كل شر ينزل بنا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم أفض علينا من رحماتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا توفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا تخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر أرض الأقصى وفلسطين من اليهود الغاصبين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اكفنا شرهم ومؤامراتهم يا رب العالمين، اللهم اكفنا شرهم ومؤامراتهم يا رب العالمين، ورد كيدهم في نحورهم، انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم انصرنا بحولك وطولك على أعدائك أعداء دينك يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.